هنا القاهرة. يحكى أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، الأفكار اللي شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا وتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود، حاجات حلوة تتنفذ في مصر. أولاً اسمحوا لي أبدأ بشكري ليكم على مساهمتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم، ودايماً الأفكار اللي بتشاركونا بيها فليكم كل الشكر. ودلوقتي مع لقاء حلقتنا. أستاذة الدكتورة فيروز خالد، دكتورة صيدلانية، أهلا بيكي معانا وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أهلا بحضرتك أستاذة منى، مبسوطة جدا أنا معاكم النهاردة. لما بنتكلم عن الأفكار اللي حضرتك شفتيها في بلاد الدنيا ولفيتي وشفتي أفكار حلوة اتمنيتي تكون موجودة في مصر، أولا اسمحي لي أسأل حضرتك، يا ترى سافرتي بلاد إيه؟ سافرت كذا بلد، منهم بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا. حابة أتكلم بقى عن واحدة كده، يعني ممكن أقولك كم حاجة قابلتها في بلجيكا واتبسطت جدا منها. مثلا هبدأ بنزولي في المطار. أول حاجة إيه وسيلة المواصلات المتاحة؟ ببساطة لأنهم بيقولوا لنا إن في مترو، فبنقطع تذكرة من غير ما نخرج بالمطار وبنركب بكل سهولة، والمترو ما فيلوش أي سلالم وبنتجه للمكان اللي احنا عايزينه. المترو داخل المطار يعني جواه. ايوه بالظبط، والموضوع سهل وبسيط. انا عارفه طبعا ان في مصر في وسائل مواصلات وفي اتوبيسات، بس انا بتكلم على السهوله، لا شلنا شنطه وطلعنا بيها سلالم، وموضوع سهل ومتاح وكمان مش غالي بالنسبه للعمله بتاعتهم. تاني حاجه، احنا كنا في زياره لمده اسبوع مثلا، ويوم اجازتنا كان يوم الاحد، البلد كلها بتاخد اجازه يوم الاحد من شغلها، فاحنا فاكرين ان احنا هنضيع اليوم لان المحلات مقفوله ومش عارفين هنروح نعمل شوبينج ازاي. لقينا بقى ان احنا بنتمشى في الشارع وبيقولونا النهاردة في المعارض زي معارض الأسر المنتجة. نعم. ومعارض منتجات يدوية كتير. الحقيقة يعني قيمة المعارض دي كانت أحسن من ان احنا نلف في مليون مول ومليون محل. الله، يعني وهناك طبعا هم في أوروبا كلها بشكل عام بيستمتعوا بيوم الأجازة وبيبقى حاجة مقدسة جدا، ولكن فعلا المعارض دي ممكن توفر بديل للمحلات المقفولة. حاجة مبهرة، هو كل حد عارض منتجاته عاملها بشكل أساسا يبهجه ويبهج الناس اللي بتشتري وبتتفرج. يعني في ناس كتير جدا ما بتشتريش، بتتفرج وبتمشي وبتستمتع بالجو، شمس مع منتجات غريبة مع حاجات تحف كلها، يعني كل حاجة جنب التانية كده حاجة رسمة فنية. بس فبيبقى حاجة جميلة جدا. يعني في حاجة كمان، ان احنا زرنا حديقة الحيوان في بلجيكا. حديقة الحيوان في بلجيكا كانت في مدينة أنتورب. المدينة دي عاملة التذكرة غالية بصراحة، يعني بالنسبة لأسعار الخروجات عامة في بلجيكا التذكرة كانت تقريبا حوالي 25 يورو، وده سعر كتير يعني. بس الحقيقة احنا لما دخلنا كنا مهتمين نعرف السعر الغالي ده ليه. لقينا بقى ان كل قفص من الحيوانات، هو الحقيقة مش قفص، هو جنينة مصغرة بسور مصغر، بعملين له البيئة المناسبة للحيوان ده. يعني الحيوانات مش في أقفاص مقفولة عليها تأيد حريتها، كل حيوان منطلق. لا لا خالص، انتي الوصلة لدرجة ان انتي ممكن لو السور ده فتحتي او نطيتي من عليه، وطبعا ده مش هيحصل، يعني تقدري تلعبي مع الحيوان. طب هل عناصر الأمان متوفرة هناك مثلا، ولا ده بيمثل خطورة حتة ان الحيوان في مكان مفتوح خطر على الجمهور والأطفال؟ لا، هي مش في مكان مفتوح بمعنى مفتوح، هي طبعا في سور معدي طول وقدرة الحيوان ده على النط، بس في نفس الوقت لا، هو اولا العمر ما المزوار هيعملوا حاجه زي دي لان في درجه وعي كبيره هناك. غير كده في طبعا على كل كذا قفص في زي سيكيورتي، حارس بيحرس الحيوانات دي وبيتاكد من ان هي بتاكل مظبوط. فلا، بس يعني مثلا لفت نظري الفلامينجو ده، كان من اجمل الجناين هناك. جنينه كبيره ببحيره، عاملين له بحيره صغيره فيها ميه وشجر حواليه ضلل عليه، هو لونه اصلا تحفه. برتقاني كده سيموني، فكانت حاجه مبهره. بس والناس بتتصور، يعني تقدر تتصور من بعيد كان هم بيصوروا مع جنينه فيها الحيوانات دي، مش بيصوروا مع قفص فيه الحيوانات دي. صحيح، دي حاجه مبهره يعني. صحيح. نطلع من بلجيكا هنروح على فين؟ نروح بقى على هولندا. هولندا يعني عجل، يعني كل واحد. احنا انا مثلا انا بصراحه ما بعرفش اركب عجل، بنسال ايه وسيله المواصلات، بيقولوا لنا العجل يا جماعه اجره من هنا. اسهل حاجه يعني بارخص اسعار، تاخد العجله بتاعتك وتتحرك على المكان اللي انت عايزه بظرف دقيقتين. كانت تجربه رجعتني بقول انا لازم اتعلم عجل من الاول وجديد هنا. يا ترى انا عايزه اسال، هل مثلا الناس كبار السن او الناس اللي مش معتادين ان احنا نشوفهم راكبين عجل بيتبسطوا او بيسوقوا عجل، او يوصفي لي الصوره؟ هما بيتعاملوا مع فكرة العجل ان هي حاجة يومية زي المشي. احنا بنحرك رجلينا بشكل مختلف، بدل ما بنمشي خطوات على الارض احنا بنلفها بشكل مستدير، وحاجة يعني جميلة للبيئة وحاجة رياضة. ده الناس بتروح يعني الجيم عشان تمارس الرياضة كأنها ركبة عجلة. طبعا هي حاجة رياضية، غير كده كمان هي حاجة موفرة يعني اقتصاديا. هي احنا حسبناها لقينا ان هي مثلا عشر سعر المواصلات. عايز اكلمكم بقى على حاجة كمان، المتاحف. نتكلم على المتاحف، احنا عارفين طبعا احنا تاريخ مصر عظيم وكله آثار وتحف، وبره كمان فيه حاجات جميلة جدا. بس انا مش هتكلم على المتاحف بالمعنى التقليدي، انا هتكلم على المحل المصاحب للمتاحف، محل الهدايا المصاحب للمتاحف. نعم. ده بقى ما بيكونش حاجة تقليدية خالص. يعني مثلا بندخل أوبرا، او بندخل متحف مثلا زي متحف فان جوخ. أيوة. بنطلع في أمستردام، كل ما ممكن تستخدمه في منزلك معمول بشكل جديد ومطبوع عليه الرسمات واللوحات المرسومة مثلا رسمها فان جوخ. مرايات، أساتيك، أقلام. من أول شخص مثلا هدية ممكن تجيبها لوالدتك، وهدية تجيبها لطفلك، كل أنواع الهدايا. في مثلا متاحف كنا بندخل نلاقي ملابس باسعار غاليه طبعا نسبيا، بس احنا بنبقى مهتمين ان احنا نجيب حاجه زي دي. ليه بقى؟ بتبقى معموله شكل الملابس القديمه دي. كنت شفتها انا اسفه في باريس مش في هولندا. كنا دخلنا اوبرا جارنيه، دخلنا لقينا في المحل ملابس معموله شبه الحاجات الموكيتات اللي لبسوها في عروض الباليه في الاوبرا، ازياء التاريخيه اللي اتعملت بيها الكلاسيكيات القديمه. بالظبط. انا كمان عايز اوضح حاجه، بالي جارنيه دي الاوبرا كانوا بيتعمل فيها معظم المسرحيات من زمان جدا، فهو النظام بتاع العرض هناك ان هو بتدخلي زي ممرات كده، بيكون فيها كل الموكيتات بتاعت عروض الباليه من ساعة ما بدأت. فكمان الذكاء بتاعت المحل ان هو بعد نهاية الراوند انت عشان تخرج من الباب فانت لازم تعدي على المحل. فاحنا لقينا نفسنا بنتفرج كأننا بنتفرج على جزء من المتحف. ايوه. وعلى فكرة ده تسويق سياحي رائع. طبعا. والضيف او الزائر او السائح لما هيجي هو هيستمتع وهيشتري وهيدفع فلوس بشكل يعني تمتعه. طبعا طبعا حاجة مبهرة. والغريب ان مهما كانت الحاجة دي غالية الناس بتبقى مهتمة انها تشتريها. وطبعا بيحسن اقتصاد البلد كتير. طبعا. عايز اكلمكم بقى على اخر حاجة، ايطاليا. ايطاليا يعني ايه؟ ايطاليا يعني النافورة. نافورة واحد بيصور فيها في الشارع، بس مش اي نافورة. انا بالنسبة لي مثلا فونتانا دي تريفي. نافورة تريفي طبعا اشهر نافورة في العالم. نافورة الامنيات دي انا حبيتها ليه؟ عشان هي مربوطة بفكرة. يعني ايه مربوطة بفكرة؟ يعني مثلا دلوقتي كل واحد رايح بيبقى معاه عملات وبيرميها في النافورة علشان امنيته. دي طبعا يعني نظرية كده وفكرة قديمة، وبس الناس مش قادرة تستغنى عنها. مفيش بني ادم زار روما الا وعمل الحركة دي. انا شايفة ان احنا محتاجين كده، احنا محتاجين الفنانين التشكيليين وفنانين العمارة عندنا في مصر ان هم يروحوا يعملوا يربطوا الاثار بافكار جديدة، افكار تخلي الناس تشد كده ان هي تعملها. الناس مش بقى معنا السياح، الناس معنا حتى الشباب اللي في مصر. بدل ما يبقوا قاعدين على الكافيهات والمطاعم، لا يروحوا مثلا يزوروا متحف كذا علشان في النهاردة حفلة، يزوروا مكان كذا علشان في عرض فني لوحات شباب من زيهم من مثلا فنون جميلة وهكذا. هي كلها أفكار إبداعية صغيرة جدا وسهل تنفيذها يعني، بس إحنا إن شاء الله يعني يبقى في إرادة لده. حاجة كمان أخيرة بقى عايزة أكلمكم عن ألمانيا. ألمانيا ليه ألمانيا؟ علشان أنا بحس إن هما بلد عمليين شوية. فهتكلم على حاجة طبعا هي موجودة في كل بلد بس شفتها أكتر في ألمانيا، يعني اللي هما المتسولين. أنا بحس إن الشعب يعني هناك شايف إن مفيش حاجة المفروض أخدها كده، مفيش حد هيديني حاجة وأنا ما عملتلوش حاجة، من أقل لأعلى الناس. فبالتالي ده منطبق على المتسولين كمان، عشان تديله فلوس وهو قاعد على الأرض هيعمل لك عرض بكمانجا مثلا، برقص، برسمة ممكن يرسمها لك، لازم يقدم لك حاجة. انت عمرك ما هتدفع فلوس إلا ما تاخد حاجة في المقابل. ده طبعا أسلوب شعب وأسلوب تصرف هايل، إن هي نبقى شعب كامل مزروع فيه خصلة زي دي، أنا مش هعمل حاجة بدون مقابل. صحيح. وهم على فكرة متسولي الشارع في يعني ألمانيا وكل أوروبا بشكل عام هم مبهجين جدا، لما بنشوفهم مثلا طالعين وسائل المواصلات بيعزفوا موسيقى أو بيسلوا الناس هناك. طبعا مبهجين جدا، كان بنقعد نتصور معاهم وحاجة رائعة. دكتورة فيروز خالد، دكتورة صيدلانية، أشكرك جدا جدا على الرحلة الجميلة اللي أخدتينا فيها لمجموعة من البلاد والصور الحلوة اللي نقلتها لنا والأفكار من هناك. أشكرك جدا. أنا متشكرة جدا للقاء حضرتك بجد. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم وبسعد دايما بتواصلكم معي على الفيسبوك على جروب البرنامج أفكار بلا حدود وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.